الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسنن. رواه أهل السنن. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب يأتي بعد الأبواب التي قبلها، التي هي في نفس الموضوع، في التحذير من عبادة الله جل وعلا عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ وفي الباب الذي قبله بأن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وهنا زاد بابا آخر، باب ما جاء أن هذا الغلو يصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله، حتى لا ينحصر مفهوم الناس إذا استظهر الشيخ الآيات التي تحذر من عبادة الأوثان وصرف العبادة لغير الله، فيقول: هذه ليست أوثان بل هي قبور. فبين الشيخ رحمه الله تعالى، أو زاد بيانا في هذا الباب، بأن كل ما يعبد من دون الله فهو وثن. ومر معنا التفريق ما بين الوثن والصنم، وأن الصنم على شكل صورة، وأن الوثن ليس على شكل صورة. وقلنا أن هناك قول آخر أصح وأشمل للأدلة، وهو أن الوثن قد يكون على شكل صورة وقد لا يكون على شكل صورة، بينما الصنم لا يكون إلا على شكل صورة. وعلى هذا، القبر هل هو على شكل صورة؟ لا، إذن هو وثن، لا يكون صنما بحال من الأحوال. إذن هذا الباب تأكيد بعد تأكيد لبيان خطر الشرك وعظم مقام التوحيد. قال: باب ما جاء أن الغلو. مر معنا مرارا أن الغلو هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا، فتجد الغلو عند الجافين كما تجد الغلو عند عند الغالين، يعني أو عند المفرطين والمفرطين. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. قبر ظاهر، والصالح هو من حقق حقوق الله وحقوق خلقه، فمن قام بهذين الأمرين هو صالح. طيب، قال: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، أي أن هذا الغلو يؤدي بأصحابه إلى أن تعبد هذه القبور من دون الله، وعلى هذا تصير وثنا. الشرع وسط، والله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، أي عدلا خيارا. وهذا العدل الخيار يكون بين غلو الغالين وجفاء الجافين. وفي حديث واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن الجفاء في القبر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فقوله لا تجلسوا نهي عن ماذا؟ عن الغلو أم عن الجفاء؟ عن الجفاء. فنهى ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام وأن لا نهينها بالجلوس عليها، هذا واحد. ثم قال ولا تصلوا إليها، وفي هذا نهي عن ماذا؟ عن الأحسنت، عن الغلو فيها ومجاوزة الحد في تعظيمها. فنحن كما أننا لا نهينها بالمرور والجلوس عليها لاحترام الميت، وكذلك لا نجعل لها حقا يصل إلى حق الله جل وعلا من تعظيمها فوق الحد المشروع. وهذا هو الدين العدل الخيار الذي ينجو به العبد من ظلمات الباطل أيا كان هذا الباطل. ولهذا قال الثوري، قال ما من أمر أو غيره، قال ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، نزعة إلى غلو ونزعة إلى جفاء. ولا تغلو في أمر من ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولهذا نبه العلائي في شرحه لحديث في شرحه في تفسيره في رسالة مفردة في تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ذكر هو أو غيره أو نقل عن غيره أن حديث الافتراق الذي فيه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كم فرقة ناجية؟ واحدة. كم بقيت من فرقة ضالة؟ 72. طيب 72، 72 فرقة هذه عدد زوجي ولا فردي؟ عدد زوجي. إذن يقبل القسمة على 2 ولا لا؟ طبعا يقبل. فكم سيكون عندنا لو قسمنا على 2؟ أحسنت، 36 فرقة غالية و36 فرقة جافية. واضح؟ ولهذا انظر عبر التاريخ، من قرأ كتب الفرق وتاريخ المذاهب يجد أن كلما ظهر غلو ظهر جفا، وكلما ظهر جفا ظهر غلو. فلما ظهر الإرجاء الخوارج جاء الإرجاء، لما جاء القدرية جاء الجبرية، جاء مشبهة قالوا لا أنتم غلوتوا، نحن إذن ننفي ونعطل الصفات. تجد دائما أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. الآن ظهور الخوارج ربما هو مرتبط ب يعني تفريط الناس وبعدهم عن دين الله عز وجل. هذا أمر معروف، أن في الحقيقة أن مما يسهم في خروج التطرف هذا الذي يسمونه التطرف وهو الغلو، هو في الحقيقة كثرة ما يسمون أنفسهم بالعلمانيين وكذا. فإذا رأيت حملة على الدين وعلى ثوابت الدين يأتي هذا الشاب المتحمس بجهله فيقابل ذلك الجفا بغلو، معروف واضح. والعكس كذلك، لما ظهر غلو هذه الفرق التكفيرية المعاصرة ما الذي وقع من الجهة الأخرى؟ أنكر أناس مبدأ التكفير في الشرع، وأنكر بعضهم ثوابت الدين. باسم ماذا؟ باسم أن الفرقة التكفيرية الفلانية تدعي. يا أخي هؤلاء يصلون، سنترك الصلاة؟ لا. ولهذا الميزان ما هو؟ الشرع. قل إن ربي هداني إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، هذا الدين. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هذا الذي أنت ينبغي أن تكون فيه. ولهذا يا إخوة نبه على هذا شيخنا الشيخ صالح العصيمي، وكلامه في الحقيقة مأخوذ من تقريرات الشيخ الإسلام متفرقة، أن كثير ممن تكلم في بعض المسائل الشرعية المعاصرة التي ظهر فيها خلط كمسألة الإيمان ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه ما سميت بمسألة العصر. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سميت بمسألة العصر، بل بعضهم قال هي فتنة العصر. هذه المسألة مع مسألة الإيمان، مع مسألة ضوابط التكفير وغير ذلك، هذه المسائل كثير ممن كتب فيها وسود فيها مئات الصفحات إنما تكلم فيها للهوى، وإن ظن أنه تكلم فيها للتأصيل البحت والصرف. ليش؟ لأن كثير ممن يتكلم في هذه المسائل يستحضر أمامه رجلا معينا هو يعتقد إيمانه أو يعتقد كفره، ثم يصب كل ما عنده من قواعد في سبيل نصرة ما يذهب إليه تجاه ذلك الرجل. مثال ذلك، هو يعتقد أن الحاكم الفلاني كافر، فيأتي ويحاول أن يلوي كل القواعد والنصوص حتى يصل إلى نتيجة هي في ذهنه كانت قائمة قبل بدء ذلك التقرير. يقول المعلم رحمه الله تعالى في كلام له في القائد في تصحيح العقائد، وهو مقدمة التنكيل في رده على الكوثري الجهمي، يقول: وربما قررت مسألة ظننت أن ليس لي فيها هوى، وإذا بي قال وأنا أقرر أعلم أنني ما قررتها إلا للهوى. ولهذا لا تظنن أنك تسلم من الهوى هكذا. الهوى هوان نزعت نونه، يهوي بصاحبه في أسوأ الباطل في الدنيا وفي الجحيم في الآخرة عياذا بالله. ولهذا سل الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق في كل ما تكتب وفي كل ما تقول وفي كل ما تذر وتسكت. لماذا؟ لأن الهوى غلاب، الهوى غلاب، والنفس البشرية طبعها عجيب. يقول ابن القيم: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. والله جل وعلا قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بماذا ترفع الظلم؟ بالعدل. وبماذا ترفع الجهل؟ بالعلم. وهما أصل الخير وضدهما أصل البلاء. ولهذا الغلو يعني ينبغي إذا تكلمت في مسألة الإيمان لا تخاف، لا تخف من تقرير حق عليه الخوارج، ولا تخف من تقرير حق عليه المرجئة. فإذا لم يكفر المرجئة بمطلق المعاصي هذا حق، وإذا قال الخوارج الإيمان قول وعمل واعتقاد هذا حق، لكن إياك أن تقع في باطل هذه الفرقة وهذه الفرقة فتكفر بالمعصية من جهة وتقول أن الإيمان لا يضر معه أي ذنب وهو كامل في كل الأمور، ولا نكفر بالعمل. وهذا عزيز يا إخوة. ولهذا دائما العبد يطلب من الله جل وعلا أن يجعله صادقا فيما يقرر. وكثير حتى من الردود التي نقرأها ربما قديما وحديثا تجد أن الرجل إنما يرد وفي الحقيقة دخل شيء من الهوى في النفس. وهل هذا صعب التخلص منه؟ يقال: نعم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن يثبتك الله جل وعلا ويعصمك من هذه الأمور فإنك هالك. ولهذا العبد دائما يتواضع لربه ولا يزدري الناس، ويذكر أن الله جل وعلا لو شاء لكنت أنت مكان هذا المبطل، لكن الله جل وعلا حفظك ومن عليك بالسلامة، فاجعل شكر ربك عملا وقولا واعتقادا. فقط هذا جوابا على سؤالك وبيان أن الشرع ذم هذا وذم هذا. وها هنا مثلا ننبه عليها، وأعتذر على الإطالة لأن الموضوع شرح كتاب التوحيد، لكن لا يغرنك كما يقول الشاعر: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. كثير من الناس ينادي باسم الوسطية ولا يكاد يقول ينطق كلمة إلا بالوسطية، وإذا فتشت عنه لا تجد أنه له من الوسطية شيء، ليس له في الوسطية إلا الاسم والرسم، وإلا ما هو تجده هالك جاف، هو أقرب منه إلى أعداء الدين منه إلى المسلمين. ولهذا لا تغتر باللفظ المبهرج المزخرف. الله جل وعلا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي، شوف الوسوسة العظيمة، يوحي بعضهم إلى بعض. هل قال الله جل وعلا قولا مجردا؟ لا، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي قول مزخرف مبهرج بغاية ماذا؟ تغرير العبد. ومن ذلك هذه المصطلحات التي يكثر الناس من استعمالها. فلهذا ربما تجد إنسان أنكر عقيدة أهل السنة ويتكلم عن الوسطية، جاف باب الولا والبراء وارتمى في أحضان أهل البدع وأنكر أصولا من هذه الشريعة ويتكلم باسم الوسطية، بل ويكتب كتبا في الوسطية. وإذا قدم في برامج التلفاز يقول: هذا رجل حامل لراية الوسطية. ليش حامل لراية الوسطية؟ تجده منكرا للحجاب ومنكرا لأسس الشريعة، ولا يكفر من عاد هذا الدين ومن سب الله ورسوله، ولا يؤصل تأصيلات المؤمنين العامة. واضح؟ ينكر فرضية الصلاة ويقول الأمر لك حر، ثم يقول هذا رجل معتدل، هذا رجل مجنون. أقل حالاته أن يكون مجنونا، وإلا فهو عدو لله ورسوله في ثوب صديق وفي ثوب مسلم. واضح؟ إذن هذا الباب يا إخوة باب يأتي كما قلت ضمن الأبواب الماضية، وقد نبهنا على هذا في الدرس الماضي. قال: روى مالك في الموطأ، كتاب الإمام مالك الموطأ هو من أشهر الكتب، ومن أول، ليس أول لكن من أول ما كتب في هذا الباب. وسماه الموطأ لأنه رحمه الله تعالى وطأه وسهله للناس، وقد جعل الله جل وعلا لهذا البركة، لهذا الكتاب البركة، فانتفع الناس به. وهو إسناده أعلى من إسناد البخاري لأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعد أصح كتاب. وبقي بعض العلماء إلى هذا الوقت، بعض المالكي ربما يفضله على البخاري، وفي الحقيقة البخاري أصح لا شك، وأجمعت الأمة، كانت تجمع الأمة على ذلك أو أجمعت. وكتاب الموطأ كتاب عظيم، ومن أعظم شروحه كتاب التمهيد لابن عبد البر وغيرها من الشروح. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. هذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يجعل قبره عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد. وثن، قلنا هذا ظاهر، يعبد لا يعبد مباشرة، لكن كما قلنا يبدأ بالباب الذي مر معنا، يبدأ بعبادة الله عند القبر ثم ينتهي بعبادة القبر. ولهذا تجد أن بعضهم ينشد الأشعار والقصص الغريبة في هذا، وكل هذا باطل لا يصح. من ذلك قصة العتبي الذي دعا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل لله به، فرؤية في المنام أن الله أدخله الجنة، وهذه يستدل بها المشركون. وفي الحقيقة تبا لمن ترك الكتاب والسنة الواضحة البينة ويذهب يستدل بقصص واهية لا إسناد لها، أو لها إسناد هالك لا يصح. وهذا هو الهوى، يعني يتركون الواضحات ويذهبون إلى الأمور الفاضحات. ولهذا من من الله جل وعلا عليه بالتوحيد فليستمسك به، فإنه عزيز. قال: اشتد، وهذا الشاهد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لم يغضب فقط، بل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وقلنا المساجد هل يشترط أن يبنى فيها مسجد؟ لا، ولكن قلنا أن المساجد المقصود هنا أماكن للصلاة، لأن الأرض جميعها جعلت لنا مسجدا وطهورا. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن مواضع قبور الصالحين، وأعظم هؤلاء الصالحين الأنبياء وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يعبد الله جل وعلا عندها. قال ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة؟ قال كان يلت، وقد قرأها بالتشديد ابن عباس، قال أفرأيتم اللات، شدد التاء، فيكون هذا قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. يلت السويق هي السويقة عندنا، دقيق، واضح، اللي هي قمح مع شعير مرحي ويجعل به، اللي يسموها عندنا السويقة. كان يلت لهم السويق. كان العرب عندهم كرم عظيم مع الحجاج، وكانوا يتنافسونه في السقاية والرفادة والعناية بالحج، وهذا من شيم العرب التي في الحقيقة باقية عند العرب الأصليين ومن تشبه بهم، واندرست عند من ليس ذا أصل ومن ليس ذا مروءة ورجولة. وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، قال والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه، يعني ما يعطيه، لا يعطيهم حتى الماء المجرد، بل يحليه بالتمر، يضع فيه التمر فحتى يشرب الحجيج ماء حلوا هو زمزم، ويزيدونه حلاوة ومذاقا حسنا. قال ابن عثيمين رحمه الله، قال وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، قال حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم، وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ الذي يريد الإلحاد يذيقه الله جل وعلا من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد والميل عن الحق في معاملة الخلق؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب كانت عندهم أمور من الشهامة هي باقية، والعربي الأصلي والأصيل يتمتع بهذه الصفات. قال بعد، قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت لهم السويق، أو كان يلت السويق الحجاج. فيلت معناها يخلط هذا السويق، يعني الدقيق، بماء أو سمن، واضح، يعني يرفسه بالسمن المذاب ويعطيه، فياكل الإنسان يستمتع، تقريبا تولي كالزميطة عندنا، عرفت بالضبط، زميطة هكي تشبع ولا لا؟ تشبع مع ماء ومخلوط بإن التمر أو الزبيب، يعني ما شاء الله يعطيهم قوة ونشاط عظيم، وهذا غاية الكرم في الحقيقة، لأن هؤلاء الحجاج ليس لهم بهم صلة، وربما يأتون البيت ولا يرجعون، لكن مع هذا كانوا على هذه الصفة وعلى هذا القدر من الكرم. قال وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. اللعن هو الطرد، ومر معنا التفصيل في أن الطرد قد يكون للمسلم ولا يخرجه ولا يدخله النار إلى الأبد، وقد يكون للكافر، وهنا المقصود به طرده الكل من رحمة الله جل وعلا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو الذي لعن زائرات القبور، النساء اللواتي يزرن القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الشاهد أن الذي يتخذ المساجد على القبور ملعون، ومر معنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ذلك لماذا؟ يحذروا ما صنعوا. والسرج يشعلون عليها الشموع وغير ذلك، كما نرى الآن في هذه العادة التي دخلت علينا من الهندوس عباد البقر. أرأيتم الآن أصبح إذا مات معظم عندنا ماذا يفعل القوم؟ يشعلون الشموع ويقولون نم يا رفيقي، نم كما تشاء. فلا أدري، يظن القبر سريرهم، نم على حسب، إذا كان صالحا فهنيئا له، وإن كان طالحا فتبا له وتعسا. فهذه العادات الباطلة هي في الحقيقة من غربة الدين. ولهذا نحن يعني لا نبلغ من العمر 100 سنة، لكن ترون أن كثير من الأمور دخلت علينا بأخرى يا إخوة، مؤخرا. يعني لما أقول مؤخرا 20 سنة لم نكن نرى هذا، كان الناس أقل، لكن هذا ما يسمى بالانفتاح على الآخر حتى يصبح الذي ينكر هذا غريبا. لكن لا يهمنك ما يقول الناس، والله جل وعلا يقول وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نحترم الناس ونتمنى لهم الخير، لكن لا أغير ديني من أجل إرضاء زيد وبكر. قال لعن رسول صلى الله عليه وسلم زائرات، وفي لفظ زوارات. الزيارة يا إخوة كانت مشروع، كانت في أول الأمر محرمة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أول الإسلام، نهاهم عن زيارة القبور. لماذا نهاهم عن ذلك؟ لأن العرب كانوا على شرك عظيم في القبور ويشركون بالصالحين، فحسما لمادة الشرك في أول الإسلام، وربما تكون رواسب الجاهلية ما زالت موجودة، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث من زيارة المساجد، من زيارة المقابر. هذا الأول. ثم ما الذي وقع؟ لما ذهب موجب النهي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارتها، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها عام، يشمل الرجال والنساء، صح ولا لا؟ ثم جاء تخصيص لهذا العام بإخراج النساء من مطلق الخطاب، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. إذن يكون عندنا نهي ثم جواز مطلق ثم تخصيص لهذا، جواز عام ثم تخصيص لهذا الجواز العام بالنهي. فإن قال قائل هناك لفظ آخر لعن الله زوارات القبور، والمقصود اللاتي يكثرن من زيارة القبور، يقال هذا نعم إشكال واستظهره بعض أهل العلم، لكن والله أعلم المقصود بهذا أن زائرات هنا المقصود بالزوارات اللاتي يبالغن، صح. لكن ماذا تفعل بلفظ زائرات؟ وقد صححه جماعة من أهل العلم. فإن قلت نأخذ بزوارات يقال لا، المسلم يأخذ بكل ألفاظ الحديث، فنأخذ بالمبالغات وبالزائرة ولو مرة. الأمر الثاني أن قد يكون المقصود بزائرات ليس المقصود المرأة التي تفعل، بينما المقصود كثرة الفاعلات والفاعلين لهذا الأمر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لا يقصد مرأة تكثر الزيارة، بل يقصد كثير من النساء في هذه الأمة يزورنا ولو كانت مرة. اتضح الأمر يا إخوة؟ نعم. ومسألة زيارة القبور مسألة فقهية تبحث في كتب الفقه، و في كتاب الجنائز يتكلم العلماء عن هذا، لكن الأقرب حاسما لمادة الشرك ولضعف المرأة وما قد يصدر منها من أمور في القبر، فإن المنع هو الأقرب والموافق لمقاصد الشريعة. ولو أرادت الدعاء لميتها فإن الدعاء يصل إن كنت في الأندلس أو كنت في الصين، لا يختلف الأمر، فإن السامع الله جل وعلا هو الذي يستجيب دعائك أيما كنت، وينور بدعائك قبر ميتك كنت قريبا منه أو إن كنت بعيدا عنه. ولهذا يترك العبد هذا الأمر، فلو قال أحد المسألة فيها خلاف يقال احتط لدينك تكون من السالمين إن شاء الله تعالى. نعم. قال فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، العبادة اتخاذها مساجد وثنا يعبد، واضح. ثم ذكر في الحديث الذي بعده قال والمتخذين قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالصلاة عندها عبادة، والدعاء عندها وتحري الدعاء عندها عبادة. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قوله في الثالثة عفوا أن صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. يقال بعض الناس أن النبي دعا ولا يقع، لا، هو بما أنه دعا إلا أن هذا الأمر ممكن الوقوع ووقع، إما عن قرب أو عن بعد من قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا عندنا حتى الواحد منهم إذا سقط إيش يقول؟ يا رسول الله، يا رسول الله، للأسف. وآخر ماذا يقول؟ يقول سيدك محمد وعلي. وهذا من رواسب من هم؟ الروافض أخزاهم الله، وسخوا ونجسوا دين القوم. لو تتبع واحد في دراسة شرعية، والله هذا موضوع جدير بالبحث، أثر الرفض والتشيع على رواسب في المجتمع التونسي وعلى المدرسة المالكية المتأخرة، وتقارنه بتحذيرات علماء الزيتونة ومن قبلهم من الشيعة، وقد كتبت في هذا رسائل، واضح، جمعت في هذا تحذيرات علماء المالكية في الزيتونة من خزعبلات الروافض الشيعة. لكن لو واحد تتبع في دراسة تأثيرات المدرسة الشيعية والمذهب الرافضي على المجتمع التونسي بدءا بعاشوراء إلى هذه الأقوال التي نقولها، ستجدون أمورا عظيمة، ولا أبالغ إن قلت ما يبلغ مجلدا لطيفا أو أكثر بالتوسع. نعم. وأرجو منك تكرما أن كل ما مر عليك شيء من هذا تراه أنه قد يكون مأخوذ من الروافض أن يدون، لعل الله جل وعلا يقيض لهذا من يبحث فيه. نعم. إن شاء الله. أصلا هو في الباب الماضي، نعم، أنا قرأت شرح الشيخ صالح الفوزان، إيه؟ ذكر فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن بناء القبور هذا أول من بدأ به الروافض. تكلمنا عن هذا لو تذكر، أيه؟ قلنا أنهم، نعم، الذين هجروا المساجد وعمروا المشاهد. تعمير المشاهد، وهذا قلنا أنهم يقفون على قبور أوليائهم ويقولون نظرة عين يا حسين. نعم. الرابعة، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم. واللات رجل صالح، وهذه المسألة السابعة. نعم، اقرأ. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. فلا يأتي إنسان جاهل بشرك العرب وبتاريخ أديان العرب قبل الإسلام يقول أنهم كانوا يعبدون أصناما مجردة وحجارة مجردة. يقال أنهم في الحقيقة يعبدون قبور أقوام صالحين كما أنتم تعبدون قبور أقوام صالحين. وتستدل بقراءة ابن عباس هذه وتفسيره اللات كلها، كان رجلا صالحا، لما مات عكفوا على قبره. سيدي بولبابا رجل صالح، إذا مات عكف الناس على قبره. فالصورة هي صورة، لكن هذا يحتاج فهم للتوحيد. ولهذا جزاه الله خير الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن أظهر هذه المسائل التي هي ظاهرة. خذ أي كتاب في كتب التفسير تجد تفسير ابن عباس، لكن الباطل يجعل غشاوة على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم. الباب الذي بعده. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. وقول الله لا تعالى سنشرح لضيق الوقت، سنشرح هذا الباب مواصلة إن شاء الله تعالى. إذن قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لقائل أن يقول الأبواب التي مرت أليست في سد طرق الشرك من النهي عن تعظيم القبور والغلو في الصالحين وغير ذلك؟ يقال نعم بلى هي في ذلك، لكن الأبواب التي مضت أبواب عامة وهذا الباب هو باب خاص في هذا الأمر. فالشيخ وكأنه قدم بمقدمات خاتمتها هي هذا الباب الصريح. تريد تعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ الجواب أن يقال قاله حماية لي ولك وللمسلمين جمعا من الوقوع في الشرك، وحماية لجناب التوحيد. قوله حماية المصطفى وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جناب التوحيد، الجناب هو جانب الشيء وجزءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا حمى جزءا من التوحيد وهو حمى التوحيد الخارجة. وهذا قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. في آخر كتاب التوحيد سيأتي معنا باب حماية المصطفى ماذا؟ حمى التوحيد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه، قال جناب الشيء هو الجزء منه، وحمى التوحيد زائد على الجانب. إذن في هذا الباب سيحمي التوحيد مباشرة، بينما في الأبواب في آخر باب في آخر أبواب كتاب التوحيد سيحمي شيء محيط بالتوحيد. إذن أيهما أبلغ يا إخوة؟ أن تحمي التوحيد مباشرة ولا لا أن تحمي ما يحيط حتى بالتوحيد؟ التوحيد مباشرة. لا لا، لأن في حمايتك لحمى التوحيد أنت تغلق الأبواب قبل أن نصل إلى جناب التوحيد أصلا، ولهذا السد في ذلك الأبواب سد لذرائع أكثر من هذا، لأن هذا قطع لمادة الشرك إذا وصلت للشرك. لكن في الأبواب التي ستأتي، في الباب الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب المبارك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحمي ليس إلا التوحيد، بل حتى الأمور التي قد ليس بالضرورة قد تؤدي إلى الشرك، فيكون في الثاني أبلغ. قال وهنا ذكر الوسائل الفعلية. في هذا الباب حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل الفعلية التي تؤدي إلى الشرك، بينما في الباب الأخير سيغلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوسائل القولية. ولهذا لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، لا تقل كذا ولا تقل كذا، ولا تسب الريح ولا تسب الدهر، وكلها أمور لا علاقة لها مباشرة بالشرك لكن قد تؤدي إلى. إذن مع الأبواب الشيخ في البداية قال لك شوف نحن سنحمي التوحيد، لا بعدين لا سنحمي حتى ما يحيط بالتوحيد. فإذا وقفت عند هذا أنت بعيد إن شاء الله جل وعلا بتوفيقه عن الوقوع في أقل درجات الشرك. واضح؟ وهذا في الحقيقة من براعة التصنيف والتدرج بالطالب حتى يفهم هذا الكتاب المبارك. نعم. قال وقوله أو قول الله تعالى تذكرني خطر. نعم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. نعم، هذه الآية من آخر سورة التوبة، وهذه الآية للفائدة هي من آخر ما جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه لما كلفه الصديق بمشاورة عمر أن يجمع ما تفرق من القرآن مكتوبا عند الصحابة، فكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه لعلمه وتقواه ودينه، فجمع القرآن يجمعه من الأوراق والجلود وضلوع الحيوان وأين مكتوب، فتتبعه رضي الله عنه وأرضاه حتى جمع آخر آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في قراءة لكن شاذة فيما أعلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أحسنكم. وقوله جل وعلا من أنفسكم أي منكم، ليس خارجا عنكم، بل من خيركم ومن أفضل قبائل العرب. ولهذا أبو جعفر، عفوا جعفر بن أبي طالب، ماذا قال للنجاشي رضي الله عنهما؟ قال لقد جاءنا رجل من خيرنا أو من أنفسنا. ولما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان في البخاري ماذا قال له؟ كيف نسبه فيكم؟ ماذا قال أبو سفيان؟ قال هو من أفضلنا نسبا. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه أي يشق عليه ويتعبه ويثقله. ما الذي يثقله عليه الصلاة والسلام؟ يثقله عنتكم ومشقتكم. وهذا في الحقيقة من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وهذا الشاهد في الحقيقة في هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس لكم، عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه ما يعنت ويتعب ويؤذي ويضيق على أمته، حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا وأنصح لنا من أنفسنا، ولهذا ينبغي أن يحب عليه الصلاة والسلام أكثر من المال والأهل والولد والوالد. ولهذا قال لعمر الآن يا عمر إن أردت اكتمال الإيمان فينبغي أن تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. حريص عليكم أي راغب ومجتهد على هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي، ليس كما يظن المبطلون أن فقط الأخروي، لا، الأخروي متعلق بالدنيوي. ولهذا من تابع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد لا محالة. ومن بدائع شيخ الإسلام ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولهذا يقول العلامة محمد بن إبراهيم، محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى، يقول كيف يشقى أبناء دين بعث لإسعاد البشر، انتهى. فإذا شقوا فهو منهم وبسببهم، وإنما هذا الدين إنما جاء لإسعاد الخلق. حريص عليه ما عليكم، نعم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو شدة الشفقة والمحبة والرأفة بالناس. ولهذا الله جل وعلا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. ومن نصحه عليه الصلاة والسلام أن سد الطرق المؤدية إلى الشرك حماية لدينكم. ولهذا جاء التعظيم في الشرك أكثر من سائر الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ربه ويعلم جزاءه وثوابه وعقابه، ويعلم أن صاحب الشرك ليس له في الجنة نصيب. فاللهم إن أسرفت على نفسك فلا تصل إلى درجة الشرك فتهلك. وهذا في الحقيقة من أعظم النصح للخلق. وعلى هذا من دعا الناس إلى الله جل وعلا سنين عددا ولم يأمرهم بتوحيد ولم يحذرهم من الشرك، هل هو على طريق الأنبياء والمرسلين؟ الجواب قطعا لا. وإذا لم يكن على طريق الأنبياء والمرسلين، هل ستكون له عاقبة الأنبياء والمرسلين من التمكين والنصر والفوز عند الله يوم القيامة؟ الجواب قطعا قطعا لا. قال، نعم، اقرأ بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ف فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم، فهذا الحديث أيضا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا في قبوركم، هذا وجه. وعلى هذا استدراك يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، يقال هذا خاص بالأنبياء لأنهم يدفنون حيث ماتوا، ولو دفن في مكان آخر لا، لو مات في مكان آخر لدفن فيه. والوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المقصود به ما سيأتي في الحديث الأخرى وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، بأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن وليست محلا للصلاة، صح ولا لا؟ وعلى هذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نجعل البيوت قبورا دل على أن الصلاة إنما تكون في البيوت، وقراءة القرآن تكون في البيوت لما لها من الفضائل المعروفة، وعليه فإن القبور ليست محلا لذلك. فإذا أردت أن ترد على إنسان لأن القبور ليست محلا لهذا الأمر، فإنك تقول له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولكن أمر بالصلاة في البيوت وقراءة القرآن في البيوت، فدل على أن القبور ليست محلا لهذا، وهذا استدلال جيد وحسن وظاهر. طيب إذا قلت الصلاة في البيوت كيف؟ يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء إنما هي في بيته إلا المكتوبة، وهذا للرجال ولا للنساء؟ للرجال. وأما المرأة فجاء النص صريحا بأن صلاتها في بيتها أعظم لها من صلاتها في المسجد، ولكن مع هذا لا تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالضوابط الشرعية. قال وصلوا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا تعودون إليه، وهذا مرة معنا وهو الشاهد في حماية وحسم مادة الشرك. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي هذا أمر واضح، والصلاة عليه هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، وإذا صلينا عليه فإنما نطلب ونرجو من الله وندعوه أن يرفع وأن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي هذا أمر واضح بأن في الحقيقة لا تحتاجون أن تقفوا على قبري حتى تصلني صلاتكم، واضح الأمر؟ قال فصلوا علي حيث كنتم، فإن كنت في الأندلس أو في مكة أو على قبره الأمر هو هو، واضح؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فأسمع، قال فتعرض علي، والذي يعرضها هو الله جل وعلا بأمره، فإذا كان الله سيعرضها بعدت أم قربت الأمر هو. ولهذا كره الإمام مالك أن يقال سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنت تزور المسجد النبوي وتشد له الرحال لما ورد فيه من الفضائل والصلاة فيه بألف صلاة، لكن إذا جئت هناك فتذهب وتسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الشيخين رضي الله عنهما. أما أن تقصد رحلتك للقبر هذا هو المنهي، وهذا من الأمور المؤدية إلى تعظيم قبور الأنبياء فوق الحد المأذون به شرعا. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله. نعم. الفرجة هي الكوة، وكما احنا عندنا ماذا نقول؟ خوخة، باب الخوخة، عرفت؟ أي. هذا المفتوح فتحة، فهذا هو الكوة، مكان يطل منه إلى القبر، فرآه يدعو فنهى. نعم. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. انظر سند هذا الحديث، انظر سند هذا الحديث هنا، انظر مسلسل بخيرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال. نعم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. نعم، أي الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في المختارة، أي أحاديث اختارها جودها هو، وهي خارج الصحيحين، وكتابه من أجل الكتب رحمه الله وغفر له. قال: وغالبا في تخريجات الشيخ محمد الأحاديث، ويتبع شيخ الإسلام وابن القيم في تخريجهما بل حتى في الألفاظ. قال هنا: لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا مر، ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وهذا في الحقيقة قريب من الباب من الحديث الذي مر معه، وفيه حسم مادة الشرك، وأن السلف كانوا من أعظم الناس حماية لقبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات له في النونية، قال: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد لهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. أي نهانا عن هذا الأمر، أن يعتاد مكانا يزار وتصبح عادة. ولهذا إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقصد المسجد، وإذا وصلت إلى القبر فقم بالأمر الشرعي كما هو مبين في كتب المناسك. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماء غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة يعني المنهي هو زيارته، أن تقصد القبر للدعاء عنده والصلاة عنده، كل هذا ممنوع، والحمد لله الآن رجال الحسبة قائمون على القبر فيمنعون الناس من ذلك الأمر، أينما لكن إذا وصلت عليه فسلم، واضح؟ لكن لا تجاوز الحد الشرعي. قال: فنهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، أي أنك تجعله عيدا تعتاده وقتا بعد وقت تأتي من أجله. فإذا قلت كان ابن عمر يأتي ويمر إلى القبر ويسلم، يقول هذا فعله ابن عمر، ولا تعلم موافقة الصحابة له، بل حال الصحابة على غير هذا، وتفصيل هذا عند شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن الصلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.